وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك يومئذ لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله يوم كل نفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.